بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال: والمستحب أن يقعد بين الأذان والإقامة قاعدة ينتظر فيها الجماعة، لأن الذي رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه عند المنام أذن وقعد قاعدة، لأنه إذا وصل الأذان بالإقامة فات الناس الجماعة فلم يحصل المقصود بالأذان. ويستحب أن يتحول من الأذان إلى غيره للإقامة، لما روي في حديث عبد الله بن زيد: ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وترا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن زيد هذا رواه أبو داود بإسناد صحيح، وروى الترمذي بعضه بطريق إلى أبي داود، وقال حسن صحيح كما تقدم في أول الباب. قال: وأما حكم المسألة فاستحب أو فاتفق أصحابنا على استحباب هذه القعدة قدر ما تجتمع الجماعة إلا في صلاة المغرب، فإنه لا يؤخرها لضيق وقتها، ولأن الناس في العادة يجتمعون لها قبل وقتها، ومن تأخر عن التقدم لا يتأخر عن أول الصلاة، ولكن يستحب أن يفصل بين أذانها وإقامتها فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت أو نحوهما. هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد، وهو رواية عن أبي حنيفة. وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه: لا يقعد بينهما. وأما استحباب التحول للإقامة إلى غير موضع الأذان فمتفق عليه للحديث. طيب، الناظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته يجد أن هناك أذان، ومن الصلوات ما لها رواتب قبلية وما لم يكن له راتبة قبلية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء، وقال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء. فلا يؤذن ويقيم مباشرة، لأن المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت، فيتهيأ من يتهيأ بالوضوء، ويأتي من كان داره بعيدا من المسجد. فلو أن المؤذن أذن ثم أقام فات على الناس هذا المقصود. المؤذن يؤذن لتحضر الجماعة، المؤذن يؤذن لينبه الناس على الوضوء وأن يستعدوا لصلاتهم. ثم لو كانت الإقامة بعد الأذان مباشرة لفاتت الرواتب القبلية للصلوات، كصلاة الظهر لا راتبة قبلية، وعند الشافعية للعصر أيضا راتبة قبلية أربعة، وغير الشافعية لا يرون صلاة الأربع قبل العصر أنها من الرواتب. نعم، ليست من الرواتب، ليست الأربع قبل العصر من الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، والتي تدخل في حديث من صلى، حديث أم حبيبة: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. فالأربع التي قبل العصر ليست من هذا، لأن الرواتب هذه أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح. وقد مر بنا مرارا أن الصلوات الخمس باعتبار الرواتب، منها ما ليس له راتبة لا قبلية ولا بعدية، وهو إيش؟ ما هي الصلاة التي ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها؟ العصر، خلافا للشافعية، فالشافعية يرون أن العصر لها راتبة قبلية. ومن الصلوات ما لها راتبة قبلية لا بعدية، وهي الفجر. ومنها ما هو العكس، لا راتبة بعدية لا قبلية، المغرب والعشاء، المغرب والعشاء. ومنها ما لها راتبة قبلية وبعدية، يا أشرف، نعم، الظهر وإيش؟ الظهر والظهر، ليست إلا الظهر. الظهر لها راتبة قبلية وبعدية، العصر لا قبلية ولا بعدية خلافا للشافعية، المغرب والعشاء لها راتبة بعدية لا قبلية، الفجر لها راتبة قبلية وليس لها راتبة بعدية. فحينئذ إذا أذن المؤذن حتى ما ليس له راتبة قبلية وهو المغرب والعشاء والعصر، المغرب والعشاء والعصر ليس لها راتبة قبلية إلا عند الشافعية للعصر، فحينئذ يبقى معنا حديث بين كل أذانين صلاة، ويبقى معنا حديث صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء لمن شاء. هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى جريا على المذهب يقول إنه ينتظر ويقعد المؤذن يجلس، المؤذن يصلي ركعتين، صلي الراتبة، لو جلس يقرأ قرآنا إذا كان قد صلى في حيث المسجد، وإلا صلى وجلس ينتظر المصلين. يقول إلا في المغرب قال لضيق وقتها، عند الشافعية في جديد، لأن الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد. المذهب الجديد للشافعية أن صلاة المغرب وقتها ضيق، والمذهب القديم للشافعية وهو الصحيح أن وقت المغرب متسع، أن وقت المغرب متسع. في الجديد من مذهب الشافعية أن وقت المغرب لا يسع إلا للوضوء، صلاة للأذان والإقامة والوضوء، صلاة ركعتين والفريضة فقط، ما يتسع لشيء زائد. وتجد بعض العامة يقولون المغرب كحد السيف، هذا ليس عليه دليل ولا برهان، وقت المغرب كوقت سائر الصلوات. والحامل لهم على ذلك أنه في بعض روايات الحديث لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، لما جاءه من يسأله عن مواقيت الصلاة، صلى في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول الوقت، وفي اليوم الثاني الصلوات الخمس في أول الوقت. في بعض الروايات أنه صلى المغرب في اليوم الأول والثاني في نفس الوقت عند أن غربت الشمس، وفي الرواية الثانية صلى المغرب في اليوم الثاني عند أن أو قبل أن يغيب الشفق الأحمر، قبل أن يغيب الشفق الأحمر، يعني قبل دخول وقت العشاء قليلا صلى المغرب، فهذا يدل على أن وقتها متسع، وهذا هو المذهب القديم للشافعية خلاف الجديد. مما يدل على أن وقت المغرب واسع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة المغرب بسورة الأعراف، فهي من السبع الطوال، سورة الأعراف طويلة، وقد صلينا مرة هنا المغرب بسورة الأعراف. انتهى الإمام من الصلاة وأذن العشاء، انتهى من الصلاة وأذن العشاء، وكان يقرأ القراءة ليست بالمترسية، فعملا قلنا نعمل بالسنة ولا مرة في مثل هذا. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور، قرأ بالمرسلات، قرأ بالمرسلات، نعم كان أكثر ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب أن يصلي بقصار المفصل. فقد جاء عند أحمد وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال الإمام في المدينة: ما رأيت أشبه صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فالراوي عن أبي هريرة قال: حذرت صلاته. هذا الذي قال أبو هريرة إنه أشبه صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكان يقرأ بالفجر بطوال المفصل، ويقرأ في الظهر والعصر والعشاء بأوسط المفصل، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. طوال المفصل عند العلماء من قاف إلى أين؟ إلى عمة. طوال المفصل أوسط المفصل من عمة إلى الضحى، هذا أوسط المفصل. قصار المفصل من الضحى إلى الناس. فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أن صلاة المغرب يقرأ السور القصيرة، فيقرأ من قصار المفصل، هذا في المغرب. في العشاء يقرأ بأوسط المفصل. قد قال لمعاذ كما في الصحيحين: أفتان أنت يا معاذ، ألا قرأت بهم بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حبيب الغاشية والشمس وضحاها؟ لأن معاذا رضي الله عنه رجع يوما إلى قومه، وكان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه يصلي بهم العشاء. افتتح بهم سورة البقرة في العشاء وقرأ. أحد الناس جاء براحلته أناقها، دخل قال لهم معاذ أطال، فأتم لنفسه وسلم وانصرف، فوقع فيه معاذ رضي الله عنه، ووقع فيه من وقع، تكلموا فيه كذا ليخرج من الصلاة، حتى أنه في بعض الروايات رموه بالنفاق. قال: والله لا ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله يشكو معاذ أنه أطال به صلاة العشاء يقرأ سورة البقرة. قال الراوي: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب كغضبه في ذلك الموقف. قال: أفتان أنت يا معاذ، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة، اقرأ بسبح والغاشية والشمس. فدله على صور يقرأها في هذا الموطن. وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض أسفاره صلاة العشاء وقرأ بالتين والزيتون، قرأ بالتين والزيتون، لكن يقال هذا في سفر والمسافر يخفف. فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف في المغرب والإطالة في الفجر والتوسط في الظهر والعصر، ويكون الركعة وتكون الركعتان الأوليان من الظهر والعصر أخف من الركعتين الأخيرتين، لأن الركعتين الأوليين يستحب أن يقرأ المصلي مع الفاتحة سورة أو شيء من القرآن، سواء كانت صلاة رباعية أو ركعتين يعني كنافلة، وهذا أمر مستحب كما يقول ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا. ابن قدامة يقول: لا أعلم خلافا أن من صلى ركعتين أنه يستحب له أن يصلي أن يقرأ مع الفاتحة بسورة أو شيء من القرآن، سواء كانت ركعتين فقط أو كان يصلي أربعا، فيستحب في الركعتين الأوليين من صلاته أن يقرأ مع الفاتحة بشيء استحبابا استحبابا. فلكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كيف كان؟ كان يطيل في الفجر، يخفف في المغرب، يتوسط في الظهر والعصر والعشاء. وقد كان صلاته في الظهر والعصر أطول منها في صلاة العشاء، وقد دل معاذ على هذه الصور، يعني يقرأ الإنسان في العشاء، من السنة أن يقرأ في العشاء بسبح اسم ربك الأعلى، من السنة أن يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية، من السنة أن يقرأ والشمس وضحاها، أو يقرأ صور مقاربة لها أو مقاطع مقاربة لها. طيب، فهل يجوز أن يطيل الإنسان في صلاة المغرب؟ أحيانا لا بأس، لا بأس أن يطيل أحيانا في المغرب، بدليل إيش؟ بدليل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب بصورة الأعراف، وصلى بالطور، وصلى بالمرسلات، هذا في المغرب. لكن الغالب أنه كان يخفف في المغرب، الغالب في المغرب التخفيف للحديث المذكور، والحديث عند أحمد وغيره، ويحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقد ذكر الإمام الترمذي قال وهذا مذهبنا ومذهب عبد الله بن مبارك وأحمد. الترمذي رحمه الله، الترمذي من حيث المذهب شافعي المذهب، فقال وهذا قال به عامة أهل العلم وقال به أحمد بن مبارك. على كل حال هذا ما يتعلق بالسنة في المغرب. كلامه هنا على أنه يؤذن للمغرب ويفصل بينها فاصل يسير من كلام أو سكوت ثم يقيم، هذا خلاف ما دلت عليه الحديث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء، ثم قال لمن شاء. وعند الشافعية المغرب ما يسع إلا أذان وإقامة وثلاث ركعات، فأذن المؤذن وضوء وأذان وإقامة ثلاث ركعات الذي هي صلاة المغرب. وأن المغرب وقته ضيق، هذا الجديد من مذهب الشافعي، والقديم من مذهب الشافعي الذي كان عليه ببغداد، والجديد الذي كان عليه بمصر، لأن يعني الشافعي بقي في بغداد ثم انتقل إلى مصر، ورواة مذهبه القديم في بغداد، ورواة مذهبه الجديد في مصر. فالمذهب القديم للشافعي هو الصحيح أن وقت المغرب واسع. طيب، على كل حال لما تكلم على أنه يستحب القعود ونحو ذلك، قال وبه قال أحمد أنه يستحب المؤذن أن يقعد، قال ورواية عن أبي حنيفة، وقال مالك وأبو حنيفة المشهور لا يقعد بينهما. وأما استحباب التحول الإقامة إلى غير موضع الأذان فمتفق عليه أي بين هؤلاء. قال والمستحب، قال المصنف رحمه الله تعالى والمستحب أن يكون المقيم هو المؤذن. يعني من هو الذي يقيم؟ المؤذن، المؤذن أحق بالإقامة كإقامة، وإلا ففي ابتدائها الأحق بها والأملك لها من؟ الإمام. الإمام المؤذن أحق بالأذان والإمام أحق بالإقامة، يعني الإمام هو الذي يقول له أقم، تقدم تأخر، يراعي أحوال الناس، يراعي الوقت، فالإمام أحق بالإقامة. وقد كان بلال يقيم إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يناديه أحيانا ويستأذنه ليخرج فيقيم. لكن لو أن الإمام تأخر على الوقت المعتاد، أو كان هناك ظرف طارئ الإمام لا يعلم، الإمام في بيته هناك شيء مهم داخل المسجد، والمسجد من السوق ونحو ذلك، والإمام تأخر، لا بأس يقيم. تأخر الإمام يقيم، ما ينتظر هذا الوقت المعتاد، الإمام لعله تأخر بشيء يقيم. وإلا فإن الإمام هو الأملك للإقامة، إذا جاء فيقيم، إذا جاء الإمام أقام المؤذن الصلاة. قال والمستحب أن يكون المقيم هو المؤذن، لأن زياد بن الحارث الصدائي أذن فجاء بلال ليقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صدى أذن، ومن أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم. قال فإذا أذن واحد وأقام غيره جاز، لأن بلال أذن وأقام عبد الله بن زيد، هذا الجواب جائز، لكن المؤذن هو الحق الإقامة. لكن ما يأتي المؤذن يؤذن وذهب إلى البيت، ولا خرج الحمام وأطال البقاء بالحمام والناس منتظرون، فلا، المؤذن تهيأ يجهز أذن ينتظر يصلي يجلس المسجد من أجل أن يقيم. لكن لو أنه عرض له عارض أو خرج أو غاب أو تأخر أذن وخرج، فحينئذ لا بأس أن يقيم الصلاة غيره. قال حديث زياد بن حارث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي والبغوي في إسناده ضعف. قال وعلق البيهقي القول فيه فقال إن ثبت كان أولى مما روي في حديث عبد الله بن زيد. إن ثبت كان أولى مما روي في حديث عبد الله بن زيد. ما حل حديث السبائي ضعيف. طيب قال كان أولى مما روي في حديث عبد الله بن زيد أن بلالا أذن فقال عبد الله يا رسول الله إني أرى الرؤيا ويؤذن بلال فقال فأقم أنت. هذا أيضا لا يصح. قال لما في إسناده ومتنه من الاختلاف. وأنه كان في أول ما شرع الأذان وحديث الصبائي كان بعده. لا يصح لا هذا ولا لا حديث الصبائي ولا الحديث الثاني. طيب قال وأما حديث عبد الله بن زيد فرواه أبو داود وغيره وقد ذكرنا قول البيهقي فيه. وقال الإمام أبو بكر الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ في إسناده مقال قال واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز. يعني هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم من حيث الجواز لو أذن إنسان وأقام آخر. قال واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق والأمر متسع وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور. وقال بعض العلماء الأولى أن من أذن فهو يقيم. قال الشافعي إذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة لشيء يروى. يعني أكثر أهل العلم على أن الأولى ما هو؟ قال اختلوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق. يعني أكثر أهل العلم على أنه لا فرق سواء أقام المؤذن أو أقام غيره لا فرق بينها. واتفقوا جميعا أنه لو أقام غير مؤذن فإن ذلك جائز. مذهب الشافعي في هذا ما هو؟ أن من أذن فهو أولى بالإقامة. طيب قال الشافعي إذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة لشيء يروى أن من أذن فهو يقيم. قال الحازمي وحجة هذا المذهب حديث الصدائي لأنه أقوم إسنادا من حديث عبد الله بن زيد. ثم حديث ابن زيد كان في أول ما شرع الأذان في السنة الأولى وحديث الصدائي بعده بلا شك. والأخذ بآخر الأمرين أولى. الحديث لا يصح لا هذا ولا هذا. قال وطريق الإنصاف أن يقال الأمر في هذا الباب على التوسعة. هذا كلام الإمام الشافعي. قال طريق الإنصاف أن يقال الأمر في هذا الباب على التوسعة. والدعاء النسخ مع إمكان الجمع بين الحديثين على خلاف الأصل. ما أدري هذا كلام الإمام الشافعي ولا كلام النووي. لأنه قال وطريق الإنصاف أن يقال. قال إذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. الله أعلم. لكنه قال يعني بعد أن ذكر حديث الشبائي قال وطريق الإنصاف أن يقال الأمر في هذا الباب على التوسعة. انظروا لنا في الأم يعني وطريق الإنصاف أن يقال. فإن كان هذا الشافعي فالأمر واضح مع أنه قد يقوله الشافعي في غير الأم لكن الأشهر يكون هذا في الأم. قال أما الصدائي فبضم الصاد وتخفيف الدال مهملتين وبالمد منصوب إلى صدى تصرف ولا تصرف وهو أبو هذه القبيلة واسمه يزيد بن حرب. قال البخاري في تاريخ الصداء حي من اليمن. وكان أذان زياد الصدائي في صلاة الصبح في السفر ولم يكن بلال حاضرا حينئذ. قال أما حكم المسألة فإن أذن واحد فقط فهو الذي يقيم وإن أذن جماعة دفعة واحدة واتفقوا على من يقيم منهم أقام، وإن تشاحوا أقرع. كيف هذا؟ كيف هذا فاز؟ ما معنى هذا الكلام؟ قال فإن أذن واحد فقط فهو الذي يقيم. واضح، المؤذن واحد هو الذي يقيم. قال وإن أذن جماعة دفعة واحدة واتفقوا على من يقيم أقام. كيف هذا؟ كيف أذن جماعة دفعة واحدة؟ خمس مرة واحدة. أذنوا دفعة واحدة لصلاة واحدة في مسجد واحد، هل هذا ممكن؟ ولا كان موجودا ولا قيل به. الأئمة كانت محارب، كانت محارب، لكن الكلام على الأذان. تفضل. نعم من يعني في مسجد واحد او في منارة واحدة وكل واحد منها. نعم هذا كان موجود في الزمن الاول هكذا، وقد مر بنا من قبل، وكان المؤذن واحد له عدة مؤذنين. المسجد واحد، واحد جاء الزاوية يسمع هذا الحي، واحد هنا واحد هنا ومرة واحدة يأذن في وقت واحد كل واحد من جهة، منارة واحدة وفيها أربعة ولا خمسة مؤذنين كل واحد يأذن إلى جهة. هذا كان موجودا في الزمن الأول، ويذكره الفقهاء في كتب الفقه. البعض قد ربما لا يظن أنها ما يتصور مثل هذا، استبعد، فإذا قرأ ما استوعب، ربما أول الكلام أو قال مثل ما قال أخفاه، قال ربما يعني يكونوا اتناوبوا مثل أذان المؤذن الحرم كل فريضة يؤذن واحد. لا، هم كانوا في الزمن الأول لا سيما في مسجد كبير في مدينة أو في حي واسع كان يؤذن عدد، لأنه لم يكن في رسول الله، والمدينة كانت واسعة والمسجد كان 50 في 50، يعني كان 100 ذراع في 100 ذراع، يعني 50 متر في 50 متر. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه 100 ذراع في 100 ذراع، يعني بالطول والعرض مثل هذا المسجد مرتين وكذا، فواسع وكبير. طبعا واسع، مدينة واسعة، وما يصور أحد ما يصلي. الآن مساجد واسعة، لو صلى الناس كلهم ما تسعهم. مسجد في السوق ومسجد في الأحياء، لو خرج الناس كلهم في الفرائض بالكاد تسع الناس، لكن أي المتخلفون كثير، بل ربما يكون الإنسان جار المسجد ويتخلف عن الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لا شك أنه أمر محزن، والكل مخاطب، حي على الصلاة، حي على الفلاح. والصلاة آكد أركان الإسلام على الشهادتين، وينبغي المسلم أن يحافظ عليها، لأن النبي صلى الله، بل يجب عليه الكلام على أن يحافظ عليها جماعة، أما كونه يصلي وقد يتخلف عن الجماعة يصلي في البيت هذا أمر مفروغ منه، لكن يجب عليه أن يحفظ الجماعة ويأثم إذا تخلف بدون عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن صلاة الجماعة في حق من تلزمه الجماعة شرط لصحتها، شرط لصحتها. ما معنى شرط لصحتها؟ ما معنى هذا يا حمد؟ يعني أن صلاته باطلة إذا صلى في البيت. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن من كان من أهل الجماعة وصلى في بيته بدون عذر أن صلاته باطلة لا تصح. طبعا هذا القول مرجوح، القول الصحيح أن الصلاة تصح، لكنه يأثم وينقص أجره. أما من حيث الصحة تصح. ما هو الدليل على أنها تصح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته وحده 26 درجة، فدل على أن طالما المفاضلة موجودة معنى أنها تصح، لكن يأثم بتركه للجماعة، لأن الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن بيتي بعيد ولا أجد قائدا يلائمني، فهل لي من عذر رخصة بترك الجماعة؟ قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب أعمى وبيته بعيد ولا يتيسر له من يقوده المسجد دائما، قال يلائمه ويطاوع دائما، مع ذلك قال أسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، ما رخص له في ذلك. ولما قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم تخلف معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ولا يمكن أن يكون تحريق البيوت على شرط مستحب، الذي يأتي يقول لك صلاة الجماعة مستحبة فقط مش واجبة. طيب هل يحرق النبي صلى الله عليه وسلم على بيوت أناس بالنار لأنهم تركوا أمرا مستحبا؟ لا يمكن أن يكون هذا أبدا. بل عبد الله بن مسعود يقول ولقد كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، عن الجماعة شنو يتركها؟ قال ولقد كنا على عهد رسول الله ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، يعني مريض ومعذور لكنه يأخذ بالعزيمة ويتحامل، يؤخذ بين اثنين حتى يضعان في الصف، مع أنه معذور لو صلى في بيته، لكن في شدة حرصهم عليها. كم فيها من ذهابا وإيابا؟ صلاة جماعة أفضل من صلاة المنفرد 26 درجة أو 27 درجة، وما ينال الإنسان من الفضيلة، ومع ذلك يعني يتساهل من السهل. فالمسلم الحريص على دينه الموقن بلقاء ربه سبحانه وتعالى ما يتركها، ما يترك الجماعة فاضلا عن ترك الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، من الرجال أو النساء. كيف عاقل بالغ يترك الصلاة ما يصلي؟ كم من الناس في الدكان 24 ساعة ولا يؤذن أو لا يؤذن، بل ربما يكون دكانه قريب المسجد ولا يصلي، بيته ربما ملاصق للمسجد مع ذلك ما يصلي، امرأة وما تصلي، يمر عليها الشهر والشهران والسنة والسنتين والثلاثة والأربع ما تصلي لا ظهر ولا عصر ولا شيء. بل بعض الناس ربما، وأعرف طالبا جامعيا ذهب إلى الخارج ودرس ورجع من الخارج وقالوا له أصحابه ما يصلي، بعض أصحابه قالوا له ندخل كان هناك شيء المهم بالإحراج يدخل المسجد، قال قل لي كيف أصلي والله ما أدري كيف أصلي عصر، كيف أفعل إذا دخلت المسجد؟ يعني ما يدري كيف يصلي ركعتين، ركعة لو قلت له ركعتين ما يدري حتى كيف الركعتين. طيب بعد الركوع إيش؟ طيب بالقيام ماذا يقول؟ بالركوع ماذا يقول؟ السجود ماذا يقول؟ إيش سجدة ولا ثنتين؟ ما يدري، مصيبة عظيمة. ودرس في الخارج وجامعي طويل عريض مثقف وما يحسن أن يصلي، ما يحسن أن يصلي، ربما لو صلى ينقرها نقرا، ربما مرة سيدة مرة سيدتين يقوم ولا يدري ما يقول. ومن النساء على هذا الحال، ربما تصلي الظهر ركعتين والمغرب تصلي ركعة والعصر الله أعلم كيف تصنع، وأما لو قلت لها ماذا تقول ما أدري يعني ماذا تقول في صلاتها بالذات كبار السن. فعلى كل حال هذا أمر مهم، هذا أمر مهم، والإنسان يحرص على دينه. ما عليك، لا تسل عمن هلك كيف هلك، فالهالكون كثير، وسل عمن نجا كيف نجا، لا تسل عمن هلك كيف هلك، فسل عمن نجا كيف نجا. الناجي سل كيف نجا، من أي أنجو مثله، وأما الهالك فهم كل كذر، البعيد عن الله كثير. وأقرب ما يكون انظر في أي مسجد في صلاة العصر كم عدد المصلين، أحيانا يكون المسجد جنب المقيل، المقيل ممتلئ والمسجد ما في المؤذن واحد ولا اثنين من الشباب أو من هداه الله من الشباب صلي، والقرية طويلة عريضة ومع ذلك ما تكاد تجد أحدا. ولا شك أن هذا من الغزايا والبلايا والأمور العظيمة، ينبغي المسلم ألا يغتر مثل هؤلاء، ويعلم أن الموعد الله للجميع. لا تفرح هذا الإنسان بعيد عن الله، تفرح بإيش؟ بعيد عن الله ما يصلي وغير مستقيم على أمر دينه، وهذا ركن أركان الإسلام، ما من يقول لك ليس من أركان الإسلام؟ ثاني أركان الإسلام بعد شهادتين الصلاة. طيب الصلاة وإنما تصلي، كيف هذا؟ كيف يستقيم هذا؟ كيف يستقيم إسلام العبد ولا يصلي لا جمعة لا جماعة، مفرط مهمل، يوم الجمعة ربما يحضر آخر الناس وعادوا يدخل باب المسجد ينظر للساعة، يعني واقع لبس الخطيب كأنه لم ينتظر مع الحاضرين إلى أن يشرفنا يدخل المسجد، من أي عين ينزل الخطيب من المنبر وصلي جزع، هذا مستعجل مستعجل. فأما أنه يسمع أو شيء فولا، ولو دخل جالس في المسجد وهو كل شوية ينظر الساعة ولا ممتد ولا يتكلم مع هذا ولا ينظر لهذا يؤشر لهذا يؤشر لهذا، فالمهم خروجه ربما كان أحسن من بقاء. طيب هنا يقول أما حكم المسألة فإن أذن واحد فقط فهو الذي يقيم، وإن أذن جماعة دفعة واحدة واتفقوا على من يقيم منهم، أربعة في مسجد في الزمن الأول، أما الآن الحمد لله مع وجود المكبرات فالمسجد له أكثر مكبر من هنا ومن هنا ومن هنا يسمع الجميع، بالذات يكون المسجد في الحي واسع في مدينة في حارة واسعة والناس من اليمين والشمال والأمام والخلف يحتاجون إلى سماع الأذان، فالميكروفونات تقوم بهذا الغرض، فلا يحتاج إلى أكثر من مؤذن. في الزمن الأول لما كان العدد أكثر اتفقوا على واحد يقيم، نعم يقيم واحد، لو خالفوا كل واحد منهم يريد أن يقيم قرع نقرع بينهم، أو نقول أنت تقيم المغرب وأن تقيم العصر وأن تقيم الفجر وأن تقيم الظهر وأن تقيم العصر وهكذا. قال وإن تشاحوا أقرع، وإن أذن واحد بعد واحد فإن كان الأول هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب فالذي يقيم هو الأول، وإن كان الذي أذن أولا أجنبيا وأذن بعده الراتب فمن أولى بالإقامة فيه وجهان. يعني هذا الآن لا يكاد يعني يكون له واقع. قال فيه وجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما الراتب لأنه صاحب ولاية، ولاية الأذان والإقامة وقد أذن، والثاني الأجنبي لأن بأذان الأول حصل سنة الأذان أو فرضه، ولو أقام في هذه الصورة غير من له ولاية الإقامة ممن أذن أو أجنبي اعتد بإقامته على المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور. قال وحكى الخراسانيون أن هذه الاعتداد لا بأس كما سبق، لو أذن أي لو أقام غير مؤذن لا بأس من حيث الجواز. قال وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يعتد به، وتخريجا من قول الشافعي أنه لا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر، يعني هذا تخريج، يعني أحيانا يكون خطيب خطب تعب صوته ما يستطيع أن يصلي بالناس قدم من يصلي لا بأس. عند بعض أهل العلم لا، الذي خطب هو الذي يصلي، طيب هذا قمعه حلق ما يستطيع أن يصلي فعد، فقالوا يصلي ولو يتجوز. صحيح أنه لا بأس لو خطب إنسان خطب وصلى غيره، لكن هذا على خلاف الأصل، الأصل أن الخطيب هو الذي يصلي، لكن لو هناك عارض تعب الخطيب حصل له شيء لا بأس أن يصلي غيره، وإلا فالأصل أن من خطب هو الذي يصلي، وإذا فعل يخفف الصلاة ويصلي هو ويريح الناس من الخلاف. طيب قال وهذا ليس بشيء، يعني إمام النووي يقول هذا التخريج على المذهب ليس بشيء، يعني أن النووي لم يرتضي أنه لا يجوز أن يصلي إلا الخطيب، النووي يقول يصلي الخطيب أو غير الخطيب. قال وهذا ليس بشيء، ويستحب أن لا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل به الكفاية، وفيه وجه أنه لا بأس بأن يقيموا جميعا إذا لم يؤدي إلى تهويش، لا بد أن يؤدي إلى تهويش، كيف تخيل خمسة الأول يقيم الثاني تقدم يقيم الثالث يقيم الرابع يقيم أو أقام مرة واحدة داخل المسجد، لا شك أن يحصل فيه تشويش. وقد كان المدينة كانت واسعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر في زمن عمر في زمن عثمان، والمدينة واسعة وكانت تتوسع أكثر فأكثر، ولم ينقل أنه كان يؤذن لوحده. عثمان رضي الله عنه في زمنه أمر يوم الجمعة المؤذن أن يخرج إلى الزوراء، كان مرتفع خارج المسجد بعيد قريب من السوق، يؤذن الأذان الأول، يؤذن الأذان الأول. لم يكن في زمن رسول الله وأبي بكر وعمر أنه يؤذن للجمعة اثنان. في زمن رسول الله وأبي بكر وعمر كان أذان الجمعة واحد، لا يؤذن اثنان، الأذان الأول والأذان الثاني. في خلافة عثمان كثر الناس والأسواق، تفعت المدينة، فرأى أن يؤذن المؤذن الأذان الأول، يذهب إلى قيد السوق يسمع الناس يتهيئ الجمعة. وهذه كما يقول العلماء سنة خليفة راشد، سنة خليفة راشد. لو فعل بها لا ننكر على من فعلها، ولو كان الاختيار إلينا نقول لا حاجة، باعتبار أن مكرفونة الآن تقيم توفي بالغرض، الساعات الآن موجودة. لكن لو فعل لا يصل هذا إلى حد البدعة، لا يصل هذا إلى حد البدعة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يشدد، قال من قال هذا بدعة فهو المبتدع، من قال إن هذا بدعة فهو المبتدع. قال هذه سنة خليفة راشد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. طيب، قال وإذا قام غير من أذن فهو خلاف الأولى، ولا يقال مكروه، وقيل إنه مكروه وبه جزم العبدري، ونقل مثله عن أحمد قال، وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره. طيب، قال ويستحب، قال المصنف ويستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي لفظ الإقامة يقول أقامها الله وأدامها. هذا الذي عند العامة هذا من شأنه. مذهب الإمام الشافعي أن المؤذن إذا أقام، إذا قال قد قامت الصلاة، قال يستحب أن يقول الإنسان أقامها الله وأدامها الله. هذا ليس عليه دليل، وهذا لا يستحب لعدم وجود دليل. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، ولا كان يقول خلفاء الراشدون، ولا كان يقول الصحابة بحضرته صلى الله عليه وسلم. قال وفي لفظ الإقامة يقول أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض، لما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال النووي هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد عن محمد بن ثابت العبدي عن رجل من أهل الشام عن شارب حوشب عن أبي أمامة أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي فهو حديث ضعيف، لأن الرجل مجهول ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف بالاتفاق، وشهر مختلف في عدالته. تكلم فيه من تكلم من أهل العلم، قالوا لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. طيب، قال وشهر مختلف في عدالته، وعلى المصنف إنكار من جزمه بروايته عن أبي أمام، وعلى المصنف إنكار في جزمه بروايته عن أبي أمامة، وإنما هو على الشك كما ذكرنا، لكن الشك في أعيان الصحابة لا يضر لأنهم كلهم عدول، لكن لا يجوز الجزم به عن أبي أمامة مع الشك. وكيف كان فهو حديث ضعيف، لكن ما الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. يعني فجعل الإمام النووي رحمه الله إلى أن هذا من باب فضائل الأعمال، والصحيح كما قال الإمام الشوكاني الشريعة متساوية الأقدام، فمن ادعى التفضيل فعليه الدليل في الترغيب والترهيب في العقائد في الأحكام، ما نأخذ إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال واتفق أصحابنا على استحبابه على استحباب متابعته في الإقامة كما قال المصنف إلى الوجه الشاذ الذي قدمناه على البسيط. فالإمام النووي رحمه الله تعالى يوافق الشيرازي في النهاية، يعني على أقامها الله وأدامها الله وما أشبه ذلك، وبناء على أن هذا جاء بحديث ضعيف، والحديث ضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال كما هو مذهب جماهير أهل العلم. بل النووي هنا قال لكن الحديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال باتفاق العلماء، وهذا الاتفاق فيه ما فيه. وقد جاء مثل هذا عن الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم، أما الحديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ولكن الصحيح خلاف. والشيخ الألباني كلام الحسن حول هذا أظن في مقدمة السلسلة أو في مقدمة صحيح الجامع. يقول امرأة تريد أن تصلي صلاة الاستخارة لكنها معذورة لا تصلي، فهل تدعو دعاء الاستخارة فقط أم ماذا تعمل لضيق الوقت كون أمر الاستخارة مستعجل؟ يعني تقدم رجل الزواج بها بخطبتها يريدون رد خبر خلال 3 أيام وهي تحيض أسبوع، الأمر ما يحتمل. فالعلماء يقولون في مثل هذا لا بأس أن تدعو دعاء الاستخارة، لا بأس أن تدعو دعاء الاستخارة ورب بدون صلاة، يعني ما يجوز لها أن تصلي ويحاض، لكنها تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك إلى آخره، فتدعو به طالما أن الأمر ما يحتمل التأخير سواء في زواج أو غيره. يكون أحيانا المرأة تحتاج أن تستخير في أمر من الأمور، في زواج، في سفر، في غير ذلك، ووافق ذلك وقت حيضها والأمر لا يتسع، لا بأس كما يقول العلماء أن تدعو بدعاء الاستخارة ويقدر الله عز وجل لها ما فيه الخير. طيب يا الوقت ما بنزل.